الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شكوص الجاهل. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. وما يضمر النبي صلى الله عليه وآله في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين. وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. تحدثنا عن سند الرواية وقلنا فيها مشاكل، أهم المشاكل التي فيها هو جهالة والرفع، جهالة بعض الأصحاب والرفع، قوله رفعه. وأما الإضمار قال، من هو قال؟ هل هو في السند أم إضمار للمعصوم؟ هاي مو مشكلة، فإن كان إضمار في السند فقد انحل بقوله قال رسول الله صلى الله عليه، فهي مرفوعة لأنه على كل حال قال رفعه. وأما كون الإشكال الثاني أنه إضمار من هو من المعصومين، نذكر في علم الدراية الإضمار إذا كان معروفا، يعني هذا إما قال يكون رفعا الحديث مرفوع، وإما مرفوع مضمار، أي هالشكل يعبرون عنه بالعلم الرجال، يعني عبارة رفع وقال. هنا إذا قلنا قال تابع للرفوع فيكون الحديث نسميه مرفوع، وإذا كان قال عائدة للإمام المعصوم يصير مرفوع مضمر. وهذا الإضمار لا إشكال فيه، هذا المطلب الذي بين. ثم شرحنا المطلب إلى قلنا: وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. هنا عبارة الإقامة من أن يقيم، ليس من القيام، وإنما أن يقيم، يعني أن يجلس، إن قام وإن قعد. هنا ليس بهذا المعنى، وإنما بمعنى، يعني مو بمعنى القيام، إن قام هناك بمعنى القيام، هنا بمعنى الإقامة، وهو السكون والجلوس واللف كما يعبر عنه علماء اللغة، ليس بمعنى القيام وإنما بمعنى اللف. فهنا عندما يقول وإقامة العاقل يعني لبث العاقل، اللف هنا ما يقصد منه. التفسير الأول يقولون بأن المقصود من اللف في هذا الكلام هو أصل السكون مقابل الحركة، يعني هيئة الفعل، يعني مؤدى هيئة الفعل، وهو أصل السكون، مؤدى هيئة الفعل أصل السكون، لا يقصد به أكثر من هذا. فإن العاقل أن يسكن خير من الجاهل أن يتحرك، فإذا رأينا عاقلا ساكنا وجاهلا متحركا فالسكون خير من الحركة. ليش؟ لأن العاقل يفعل بعلم وحكمة، والجاهل لا يفعل بعلم، ويفعل ليس بعلم وليس بحكمة. هذا المعنى الأول ذكره جملة من الشراح رضوان الله عليهم، وهو أن المقصود، عليكم السلام ورحمة الله، نلاحظ أن هذا الشرح شبيه بما بينا سابقا بالمقطع السابق عندما قال عليه السلام: فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل. فهناك في ذلك المقطع قلنا أيضا أن هذا المعنى لهذا النص فيه وجهان. الوجه الأول ذكره جملة من شراح الكافي الشريف وذكروا أن المقصود منه هو أصل السكون والحركة، فالنوم لم يكن هو المقصود وإنما المقصود السكون والحركة. الرأي الثاني بينا في ذلك المقطع أيضا، الرأي الثاني المقصود النوم بما هو نوم، وهو مادة مؤدى مادة الفعل كما نسميه مؤدى مادة الفعل. هنا أيضا يكون مؤدى مادة الفعل. الآن أي الشرحين أصح، الشرح الأول أم الشرح الثاني، وهو أن المقصود هو مؤدى الهيئة أم مؤدى المادة؟ الواقع كما قلنا سابقا أن كلامهم عليهم السلام كل وجه حسن يمكن أن يكون مقصودا في كلامهم عليهم السلام، فالوجهان قد يكون مقصودين في كلامهم صلوات الله عليهم، وهو أن أصل السكون بالنسبة للعاقل خير من حركة الجاهل، لأن السكون سكون العاقل بعلم وحكمة، وحركة الجاهل ليست بعلم وليست بحكمة. الثاني وهو أن المقصود من عبارة وإقامة العاقل، الإقامة قلنا هاي المعنى وهي اللبث، أن لبث العاقل خير من شخوص الجاهل. ما هو المقصود من الشخوص؟ الشخوص بمعنى المجيء، المجيء من يقول أشخص الإمام الكاظم عليه السلام إلى بغداد، يعني أقدم، يعني جيء به صلوات الله عليه عليكم السلام إلى بغداد. فالشخوص يأتي بمعنى مجيء الجاهل، شخوص الجاهل مجيء الجاهل، وهو إشارة إلى الحركة. الآن على المعنى الثاني وهو مؤدى المادة، يقولون أن العاقل يقيم عن حكمته. فمثلا العاقل إذا رأيناه قد أقام في مكان فإنه قام لحكمة في ذلك، إذا أقام في زمان لحكمة في ذلك، بعكس ما يفعله الجاهل فإنه لا يفعل بحكمة. فنرى جاهلا يجاهد، ونرى جاهل هكذا يعبر، ونرى جاهلا يحج، ونرى جاهلا يزور، ونرى جاهلا يصلي، ونرى جاهلا إلى آخره يصوم. هذا كله الذهاب والإياب بالنسبة للجاهل إنما كان عن غير علم باعتباره جاهل. أما لو رأينا اثنين، عاقل لا يحج وجاهل يحج، عاقل لا يزور وجاهل يزور، عاقل لا يعمل وجاهل يعمل، هذا طبعا الشرح ذكره رضوان الله عليه المحقق الدامات والملا صدرة والفيض رضوان الله عليه والمازندران، الكل قد شرحوا بهذا المعنى. فحينئذ يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله في هذا المقام إنما يريد أن يقول انظر إلى فعل العاقل، فما يفعله العاقل يفعل ولا ينظر إلى فعل الجاهل. قد يكون فعل الجاهل صحيح، لكن كيف نعرف صحيح لو مصحيح؟ عندما ننظر إلى حركة العاقل، فإذا رأينا العاقل قد تحرك عرفنا أن ما يفعله صحيح، وإن رأيناه لم يتحرك عرفنا ما يفعله الجاهل غير صحيح. هذا بهذا المقطع بعد ماذا قال صلوات الله عليه. الشخوص. إذن عبادة الشخوص يكون على مؤدى هيئة المادة كما اختاره الداماد والملا صدرة والمازندراني والمجلس رضوان الله عليه والفيض، اختاروا المؤدى مؤدى المادة، وهو أن جهاد الجاهل لا يلتفت إليه مع سكون عاقل، وصلاة الجاهل لا يلتفت إليها مع عدم مثلا يشوف الجاهل بالليل يصلي. ربما يستدل أو يؤيد هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله عابد بلا فقه كحمار الطاحون يدور ولا يبرح. عابد مع أنه عابد وكثير العبادة، ولكنه بلا فقه بلا علم بلا عقل، فإنه كحمار الطاحون لا ينفع ذلك، لا يستفيد من عبادته إلا هذه عملية الحركة، رياضة بدنية ليست رياضة عقلية. ربما أيضا يشم منه هذا. بعش قال يقول، وهذا هنا ننتقل إلى مطلب عقائدي. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. لاحظ الآن، قلنا ما هو المقصود من كمال العقل؟ أن العقل هو قدرة الإدراك، وقدرة الإدراك عند البشر متساوية، فلذلك الإنسان كل الإنسان يسمى حيوان عاقل كما يسمى حيوان ناطق، لأن العقل تساوق، لأن العقل يساوق النطق. المقصود من النطق هو العقل، فالإنسان حيوان ناطق متساو بالناطقية وهي العاقلية. لأننا إذا قلنا كما سبق وبينا أن الممكنات كلها بمستوى واحد من العقول، حينئذ كيف يكون بعضها أعقل من آخر؟ هذا نفس الكلام الذي تحدثنا عنه كرارا مرارا وضحنا. عليكم السلام. المقصود من التفاضل هنا التفاضل بالعقل المستفعل، وهو العقل الذي يمكنه أن يزداد، يعني قدرة الإدراك، كما هناك سرعة البديهة اللي قريته بالمنطق أن العقول مختلفة بسرعة البديهة، قد تكون شيء بديهي عند إنسان لا تكون بديهي عند إنسان آخر، وعند إنسان سرعة البديهة عند الإنسان الآخر بطء البديهة. إذن غير المقصود منه نفس قدرة وقابلية الإدراك، وإنما الناس يتفاضلون بعقولهم بهذه القضايا، وهو بالبداهة وبالسرعة. هاي السرعة والبداهة قلنا قسمين، مرة تكون وهبية من الله تعالى، ومرة تكون شنو كسبية من الإنسان يبذل الجهد. الله سبحانه وتعالى، هذا مطلب مهم بالعقائد، أن الأنبياء عليهم السلام خلقهم كمل كاملين لا أكمل منهم، لذلك فهذه الرواية تقول، شوف العبارة، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. كل نبي، الكلام على الأنبياء، كل الأنبياء لا، ليس المقصود منه النبي صلى الله عليه وآله، وإنما كل الأنبياء يكونون أعقل من أمتي. إحنا ندري أن النبي مثلا نبي داود، أو النبي مثلا ذو الكفل، وبعض النبي ليس من أولي العزم، أفضل من عقول أمته. زين، أمتنا غير الأنبياء أنه أفضل منها أو لم يكن أفضل، هذا مسكوت عنه. ليش مسكوت عنه؟ هذا مطلب نحن نسكت عنه، لأنه نسكت ما سكتوا عنهم صلوات الله عليهم. يعني قد يكون في هذه الأمة أفضل من عقلا، يعني عقله أفضل من الأنبياء السابقين ولم يكونوا أنبياء أو لا، هذا مطلب مسكوت عنه ولا نبحث عنه، لأن أهل البيت في هذا المقام نبحث عنه إن شاء الله في بحث الحجة في هذا المقام في هذه الرواية. لا ندخل، لأنه ندخل إلى تفاصيل، لكن الرواية هنا حددت أن عقل النبي يكون أعقل وأكمل عقول أمته، هو أكمل عقول أمة النبي، الأنبياء المقصود منهم السابقين، وأما محمد صلى الله عليه وآله فهو خاتم النبيين، فهو أعقل الأولين والآخرين، لأن كل الأنبياء يأتون بأممهم، وكل الأنبياء يأتون مع أممهم إلى محمد صلى الله عليه وآله، فهو إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله، فهو أعقل جميع الأنبياء والرسول. إننا حتى يستكمل العقل مطلب آخر، يستكمل العقل يعني أن النبي من هؤلاء الأنبياء قد يمر بمرحلة غير كامل العقل، المسألة مهمة عقائديا. يعني هل أن النبي حتى يستكمل، يعني أن النبي يمر في مرحلة من مراحل حياته بطريق لا يستكمل العقل أو غير مستكمل العقل، وإنما يستكمل بالمستقبل، فلا يبعثه الله إلا بعد أن يستكمل العقل؟ معنى هذا كما هذا عليه السنة يقولون المذهب الأشعري، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا بلغ الأربعين كمل عقله فبعثه الله سبحانه وتعالى، فقبل الأربعين لم يكن كامل العقل وإن كان فيه صفات الكمال. هل هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى؟ أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا يمكن أن يشار إلى هذا المعنى، لأن الأنبياء فيهم عقل وهبي، هاي خلي قاعدة، عقل وهبي، والعقل الوهبي هاي قاعدة، والعقل الوهبي ما يحصل عليه البشر غير الأنبياء والأوصياء سلام الله عليهم، الأوصياء المعصومين اللي هم الأئمة سلام الله عليه والزهراء صلوات الله عليها، غير هؤلاء فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم عقلا كاملا لا نقص فيه أصلا، وهبيا أصلا، أن الله سبحانه وتعالى من البداية يعطي للأنبياء عقلا كاملا، ولكن بعد ذلك يزيدهم عقلا إلى عقولهم، مع أن عقول البشر كلهم ما يوصلون، كل الأمة لا توصل إلى هذا النبي من البداية، الله أعطاه أكمل العقول، والكلام مو على نبينا ولا على الأئمة، الكلام على باقي الأنبياء سلام الله عليهم، لكن لأنهم بآل محمد لا يقاس بهم أحد صلوات الله عليهم جميعا، لكن مع أن الله تعالى أعطاهم أكمل العقول فأعطاهم أيضا شنو؟ عقلا كسبيا، بالإضافة إلى العقل الوهبي. فالعقل الكسبي بالنسبة للأنبياء، والكلام ليس للنبي، أؤكد على محمد صلى الله عليه وآله ولا إما عليهم السلام أؤكد، لأن هذا بعدين سوف نتحدث بالتفصيل، ما أريد نسبقكم بالتفصيل من خلال الروايات الشريفة، ونعرف أن عقلهم صلوات الله وسلامه عليهم لا يقاس بعقل، لا لحاظ كسب ولا لحاظ وهب، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه. ستجينا رواية تأيد هذا الكلام اللي أنا بينت، بعد إن شاء الله وراء رواية هشام إن شاء الله تأتينا رواية توضح هذا المطلب، وهي رواية من أعظم الروايات التي توضح أن عقل محمد صلى الله عليه وآله لا يقاس به عقل، بل ولا يمكن لعقل أن يدرك حقيقة عقل محمد صلى الله عليه وآله. فعقله صلى الله عليه وآله أفضل بس لا يقاس به عقله صلى الله عليه وآله. لا تدون سمن قالكم إياها الرواية حتى تتدبروا بعظمتها، وهي رواية 15 مروية عن الإمام الصادق عليهم السلام قال: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله العبادة بكنه عقله قط، مو أن عقل رسول الله ما تكامل أو تكامل أو استكمل أو ما كلم رسول الله، لأن عقله لا يمكن بكنه عقله، لا يمكن لأحد غير علي عليه السلام، لا يمكن لأحد أن يدرك ما كيفية إظهار عقله صلى الله عليه وسلم، وهو عالم الإظهار وهو الاستفعال وهو العقل الاستفعالي، زين مو العقل الحقيقي. مع هذا يعني أن عقل النبي صلى الله عليه وآله بالكمال لا يوجد أحد لا من الأولين ولا من الآخرين يدرك حقيقة ما يؤديه عقل رسول الله صلى الله عليه وآله. ذلك احنا الآن ما نريد نقيس رسول الله، وإنما باقي الأنبياء. باقي الأنبياء إذن أعطاهم الله أكمل العقول بالوهم، لكن مع ذلك كان الله تبارك وتعالى قد أعطاهم عقلا أيضا كسبيا بالكسب، فما يكسبون يزيد إلى معارفهم وإلى عقولهم صلى الله عليه وآله وعلى النبي وآله وصلى الله عليهم جميعا. زي أي واضح. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا، إيش النبي والرسول الفرق؟ إن شاء الله نقرأ في بحث الحجة بعد. شوف الآن كله عن باقي الأنبياء، لذلك خلصنا رجع علما. وما يضمر النبي، هذا يؤيد القول بأن قال هذا الأول هو المروي عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن انقطع الكلام عن باقي الأنبياء. فلو كان الكلام عن رسول الله لكان عبر عنه وما أضمر في نفسي، لو كان المقصود هو النبي صلى الله عليه وآله، لكن بما أن الكلام قد انتهى عن الأنبياء، الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو من هو الإمام المضمر اللي ما ذكر بالسند، بدأ يتحدث عن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: وما يضمر النبي صلى الله عليه وآله في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين. هذا المطلب آخر. شوف العقل الآن نتكلم عن الكسب في المعرفة، اجتهاد المجتهدين في المعرفة هنا في تحصيل العقل. كيف يمكن الإنسان يكبر عقله؟ يجتهد في تحصيل العلوم والمعارف وتدقيق الاستدلال والبرهنة والمتابعة. مرة يكون بواسطة تجارب الحياة، ومرة يكون بالقراءة والتعلم، كما احنا عادة نكبر عقولنا بواسطة القراءة والمطالعة والدراسة والمتابعة فيكبر عقلنا. كبر عقلنا يأتي بالدراسة والمتابعة، هذا يعبر عنه اجتهاد المجتهد. المجتهد المجتهد مو المقصود منه المجتهد الآن المصطلح عليه يعني القادر على استنباط الحكم الشرعي، وإنما المجتهد الإنسان الذي قد وصل بالبحث عن الحقائق والمعارف العلمية إلى مستوى يكون أنه معدود في ضمن قائمة المجتهدين. اجتهاد المجتهدين يعني بذل الوسع، جد يبذل الوسع ليصل للحقائق. هذا إشارة إلى ما يلي، إشارة إلى أن ما يتوصل الإنسان العالم والمتعلم الذي يبذل الوسع ليصل إلى المعارف، ما يبذله هذا الإنسان من جهد عقلي وفكري سواء كان بأدلة الاستدلال والبرهنة أو بالأقيسة أو ما إلى ذلك من طرق الاستدلال، قد يبذل حتى يوصل إلى شيء. هذا الشيء يوصل إلى مرحلتين، المرحلة الأولى إلى اليقينيات، والمرحلة الثانية إلى الظنيات والوهميات والتخيلات وإلى آخر من الصناعات الخمس. الآن أفضل ما يصل إليه عقل الإنسان وهو اليقينيات. ماكو أعظم من اليقين، أعظم من اليقين لا يوجد عند الإنسان. أن هذا اليقين الذي يصل إليه الإنسان، لاحظ هاي مهمة، بالجهد العلمي والعقلي، أن هذا اليقين الذي يصل إليه هل دائما يكون مطابق للواقع أم أنه من قبيل يقين قطع القطاع كما قرينا في أصول الفقه؟ نشوف بقى احنا بعض الأحيان يصل عندي أنا يقين بمسألة شرعية أو بمسألة عقائدية، يقين وأقطع وأحلف بصحتها، ولكن بعد مرور الزمن بسرعة بكثرة المطالعة والمراجعة والمدارسة، فإذا بيقين الأول يتغير ويتحول إلى وهم، إلى أن يتحول إلى خطأ ويحدث عندي يقين آخر كمجتهد بالفكر، يعني يبذل الوصف هنا. إذن يقينياتنا لم تكن دائما ثابتة. نعم هناك يقينيات مطابقة للواقع، كيقيننا بوجود الله صلى الله عليه وآله وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله وبالأئمة عليهم السلام وبفضلهم وبمناقبهم وبمظلوميتهم وبما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الحجة، فهذه يقينيات مطابقة للواقع لا يمكن أن تتزلزل. أما هناك يقينيات أخرى قابلة للتزلزل، الإنسان يجهد ويبذل الوسع فيصل إلى نتيجة، ثم بعد ذلك يظهر له أن ما ذكره سابق على نحو لم يكن مصيبة يتغير اليقين. فنلاحظ حتى طرق الاستدلال مو دائما تكون، مع أن مؤداها يفترض يقين فنتائجها تفترض يقين، يكون الخلل مو بالقياس وإنما بالهيئة، يعني وإنما بالمادة القياسية. يعني مثلا القياس من الشيء الأول يقولون هذا قياس يقيني لا يخطأ، البتة أصلا لا يخطأ يقولون. الآن هذا المعنى، ما يدخل أنا بتفصيل هذا الموضوع، هذا يدخل بالمنطق. فهذا القياس من الشيء الأول اللي عادة الفقهاء أيضا يستدلون به، مثلا أن الخمر مسكر هذا مقدم، وكل مسكر حرام، النتيجة شنو؟ فالخمر حرام. أو قياس آخر، الخمر حرام لأنه مسكر. هل القياسين ينتج لأنه مسكر، ينتج أن كل مسكر حرام، لأن الخمر يصير هنا شنو؟ مصداق من مصادق الإسكار، والإسكار سبب حرمة الخام، فحين النتيجة أن الإسكار حرام. هذه الأشكال القياسية يفترض بها أن تنتج نتائج صحيحة، لكن بعض الأحيان إحنا نسوي نتائج ونسوي قياسات ونسوي نتائج ويفترض صحيحة بعد تبين النتائج خطأ. ليش؟ لأن الخطأ مو بهيئة القياس وإنما بتطبيقها، يعني أكبر خلل بالمقدمة، خلل بالمقدمة، مادة المقدمات. هذه النتيجة الأنبياء صلوات النبي محمد، سمعنا بالأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وآله، لذلك يقول لا يحتاج إلى هذه العملية الاجتهادية، فإن مجرد إضمار ما في نفسه القدسية صلى الله عليه وآله أفضل من كل تلك الوسائل. ليش؟ لأن نفسه القدسية إنما هو إشعاع اللوح المحفوظ، فهي اليقينيات الثابتة في اللوح المحفوظ في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. وسوف نقرأ أبواب أن النبي والإمام عليه السلام يرى ما في اللوح المحفوظ، فإضمار ما في نفس النبي كل شيء يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يهوى إلا الحق، ولا يرى إلا الحق، ولا يحس إلا بحق صلى الله عليه وآله. ولذلك ما يضمره في نفسه حتى ما يضمره في نفسه، وإن لم يخرجه فليس فيه إلا حق، ليس فيه باطل البت. يعني هذا أيضا يؤيد، لو نخليها كلية على كل الأنبياء، يؤيد ما ورد في قوله تعالى فهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إهنان الهم أراد أن يضربها وليس هم بها، لأجل كما هي همت به كذا للمعصية فهم بها للمعصية، كما حاول البعض أن يفسرها خطأ. فإن المقصود من الهم الثاني هو هم كما ورد عن الإمام الصادق في تفسير العياشي أن هم بها هم أن يضربها. ليش؟ لأن الأنبياء لا يضمرون حتى في أنفسهم، حتى وإن لم يظهروا لا يضمر في أنفسهم باطل، سواء كان معصية صغيرة أو شبه المعصية، حتى لو لمم اللمم. هذا أيضا في هذا القول. بعد، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه. وما أدى العبد فرائض الله، هذا العبد يؤدي الفرائض، قيام قعود، هذا تأدية الفرائض على نحوين، مرة يؤديها بتعقل ومرة يؤديها ليس بتعقل. بعض الأحيان احنا نشوف بعض الناس البلغ أو بعض المجانين يقومون يفعلون كما يفعل العقلاء بالصلاة والصوم إلى آخره، يفعلون، ولكن شلون؟ يشوفون الكبار شو يسوون، العقلاء شو يسوون، هم تقليدا لهم بدون تعقل لهذه العبادة. فالفقهاء عادة يقولون هذه عبادة غير مجزية، ولذلك لا يعتبرون أن عبادة الصبي تجزئ. لو أراد أن يصوم نيابة عن الميت، أو يصلي نيابة عن الميت، أو يحج نيابة عن الميت، ولو سوجه الشبه أكو بحث فيه، بس أنا بس أردت أن أقرب الفكرة في المطلب مال بالنسبة للصبي في بحث، لكنهم بالنتيجة مجمعين على أنه لا يحق للصبي أو لا تجزئ عبادة الصبي عن الميت، لا تجزئ عبادة الصبي. يعني لو أجر واحد صبيا أن يصلي عن ميت أو يحج عن ميت أو يصوم عن ميت، هاي تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ. يقول لا تجزئ ليش؟ لأن عبادته تلقينية وليست حقيقية، يعني هو لا يعقل ما يفعل، وإنما غاية ما في الأمر هو يقلد الآخرين الكبار بما يفعل. هذا إذا لو مجنون يريد أن أجره أن يصلي ويصوم، ونفرض يتوضأ شيء، يعلم على الوضوء والصلاة إلى آخره، يقول هذه لا تجزئ المجنون. ليش؟ لأنه لا يعقل العبادة. هذا المطلب مطلب واسع، يجعلنا أيضا أن نلتفت إلى عبادتنا كما ورد في الروايات أن الإنسان له من صلاته ما يعقل منها. ما مقصود ما يعقل منها؟ يعني ما يفهم منها، ما يدرك حقيقتها، ما يلتفت إليها، يعني يلتفت إلى أنه أقل هذا الالتفات الإجمالي مو التفصيلي، أنه بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني أكو فرق بين كونه يصلي وبين كونه لا يصلي. لذلك عندنا بالروايات أن النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه كما يروي أصحابه إنه بيننا يجلس معنا يضاحكنا ويحدثنا، فإذا حان وقت الصلاة انقطع عنا. مجرد صح الله أكبر تغير وجهه، تغير حاله، تغير قلبه، صار عنده حالة من حالات الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، انتقل من عالمنا إلى عالم الملكون، انقطع عنا، صار إيش؟ الإنسان لابد أن يكون له حاله، حال في عبادة يتعقلها، وحال آخر أن الإنسان في حال غير عبادة. فإذا كان في حال غير العبادة وبالعبادة، في عبادة يتعقلها، أما لو يكون في عبادة ولا يتعقلها فحاله إنما هو من الحال السابق وهو غير العبادة. لذلك تعبر الرواية هكذا: وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عن، عقل عن الله تبارك وتعالى، يعني عرف الله، يعني أحس ولو بالعلم الإجمالي أنه بين يدي الله تبارك وتعالى، سواء كان في صوم أو صلاة أو حج أو نسك أو زيارة أو إلى آخره. ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، العابدين غير العاقلين، هذا واضح، لأن المقصود ما بلغ العاقل إن أنا مضاف حذف المضاف إليه العاقل العابد، ما بلغ العاقل العابد، فكلمة عابد ليش؟ لأن السياق هو يؤدي هذا المعنى، يقول ولا بلغ جميع العابدين غير العاقلين، نتكلم عن غير العاقلين، عابد لو صار كالشن البالي في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. الآن ما مقصود هذا كله ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل؟ يقول ويقصد من العقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني أن أولو الألباب أولو العقول هم الذين يدركون عبادة الله سبحانه وتعالى. لاحظ هنا هذا المطلب ما كادت أن تنتهي الرواية، لكن بعض المحققين بين هذا الإضافة إلى هذا المطلب ما انتبهوا لهذا، انتحرقوا لو نأخذ من وقتكم قليل. قال الواقع أن في هذا المقطع سر إلهي، هذا السر الإلهي في هذا المقطع من عظائم كلام النبي صلى الله عليه وآله، ولا بلغ جميع العابدين غير العاقلين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل العابد، العاقل من يقصد هنا حتى يميز عن غير العاقل. هذا ما ورد بالروايات، ما ورد برواياتنا الكثيرة المتواترة معنى فيها تواتر معنوي، أن الإنسان لو صف قدميه في مقام إبراهيم وصلى دهره كله ولم يكن عنده ولاية لعلي ولآل علي عليهم السلام ما قبل الله منه. يعني شنو؟ لأن في الروايات أيضا لأن هذه العبادة عن غير معرفة. معنى هذا أن العبادة بغير معرفة، يعني أن العبادة بغير عقل، فالعبادة بعقل يعني بمعرفة لمحمد وآل محمد عليهم السلام. فالعابد الذي بغير معرفة حاله كمن هو المجنون الذي لا يؤدي عمله إلى خير. وهذا أيضا يعطي تفسير الرواية الأولى التي ورد بك أثيب وبك أعاقب، يعني بك يا محمد، عندما قال العقل أنه العقل الأول صلى الله عليه وآله، وأول ما خلق الله نوري، وأول ما خلق الله عقلي، كله يؤدي هذا. الإنسان حينئذ إذا رزق الولاية وانداثت وانماثت الولاية في ذاته وفي نفسه وفي حياته، حينئذ كانت لعبادته حقيقة عقلائية. وهذا ما أشير في هذه الآية الكريمة باعتبار وما يذكر ورد في تأويلها عن الأئمة عليهم السلام: وما يذكر إلا أولو الألباب وهم شيعة علي عليهم السلام. هذا أيضا موجود في رواياتنا، أيضا هذا المعنى في تأويل هذه الآية الكريمة مما يؤدي هذا المعنى. والله أعلم والله العالم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين.